من الشيطان وما صحيح الكبر ما يقع في نفوس الناس من الكبر ومن الشيطان ينفخ بعض الناس حتى يتكبر على عباد الله ونسبه الشعر المذموم زي لها الشعر المذموم والقصائد المذمومة في ما حرم الله من تشريد النساء ومن دعوة إلى الزنا أو إلى الخمر أو إلى غيره ما حرم الله عز وجل. هل صحيح أن من أحبه الله أحبه الناس؟ نعم هذا ثبت الحديث الصحيح إن الله إذا أحب عبدا نادى جبرائيل إن يحب فلان فأحبه ثم ينادي جبرائيل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه ثم توضع له المحبة في الأرض فيحبه أولياء الله وأهل طاعته ليس على الشرك به يحبه أولياء الله وأهل طاعته لما يقع يوقع الله في قلوبهم من محبة بسبب محبة الله سبحانه وهكذا البغضاء إذا بغض الله عبدا نادى جبرائيل إن الله يبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبرائيل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضه ثم توضع في البغضاء في الأرض نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. يسأل أخونا ويقول ما حكم قراءة من يقرأ القرآن الكريم ولا يعرف تفسير بعض الآيات التي يقرأها؟ لا حرج لأن الناس أقسام والعالم بالقرآن هم خواص الناس فإذا قرأ حافظ عليه واجتهد في قراءته وإن لم يفهم المعنى لا شيء عليه لكن إذا تعلم مسأل أهل العلم عن بعض المعاني يكون طيب يكون حافظ طلب العلم ويحصل على فائدة لكن لا يكون هاشما اذا حفظه ولم يعرف يعني المعنى فانه يقراه ويكثر من تلاوته ويتعلم المعاني حسب طاقته من اهل العلم. جزاكم الله خيرا. من بلاد زهران المستمع عين عين عين بعث برساله ضمنها جمعا من الاسئله. في احد اسئلته يقول اذا ذهب قوم في سفر وادركهم وقت الصلاه ولم يروا مسجدا وصلوا على غير القبلة فجاء رجل من أهل البلد وهم يصلون فقال لهم أنتم على غير القبلة ماذا يفعلون؟ بالتفصيل جزاكم الله خيرا. إن ظهر لهم صحة ما قال استدعوا وصحت صلاتهم وإن لم يظهر لهم صحة ما قال وهم مجتهدون استمروا على صلاتهم. هذا يحتاج إلى نظر. كانوا مجتهدين متحرين قد هلوا بالأسباب واتضح لهم أن هذه القبلة هي القبلة فإنهم يستمروا بصلاتهم ويتمونها وصلاتهم صحيحة. أما إن ظهر لهم من قول الرجل أنهم مخطئون وأن الصلاة معه فإنهم يستدعون يا قبلة وصلاتهم التي مضت صحيحة. والحجة في هذا أن أهل قباء كانوا يصلون فجاءهم من أخبرهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حول إلى كعبة كانوا يصلون إلى الشام فاستداروا وكملوا صلاتهم إلى كعبة ولم يمكن عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا الإنسان إذا كان في البرية وكبر الصلاة وصلى على الصلاة ثم ظهر أنه مخطئ أو جاءه من خبر أنه مخطئ فإنه يستجيب ويكمل صلاته وصلاته صحيحة. أما إذا انتهى من صلاته سمعت شيخ ثم جاء من يخبره صلاته صحيحة الحمد لله إذا انتهى صلاته صحيحة إذا كان قد اجتهد وتحرى. أيوة بارك الله فيكم. أضاعت امرأة سلسلة ذهب ووجدتها امرأة أخرى فبحثت عنها المرأة التي أضاعتها ولم تجدها ولم تسأل المرأة التي وجدتها مع علم المرأة التي وجدتها بأن المرأة الأخرى تبحث عنها ولم تعطها السلسلة والآن بعد أن علمت خطورة ما فعلت تريد أن تصلح خطأها كيف تتصرف؟ هل لها أن تعطي المرأة قيمة تلك السلسلة ولا تخبرها بأنها هي قيمة ما فقدت أم كيف تتصرف علما بأن هذا الحادث مضى عليه أكثر من 5 سنوات؟ عليها التوبة إلى الله سبحانه وتعالى لأنها ظالمة في جهد الحق وعليها أن ترد السلسلة إلى صاحبتها بالطريقة التي تمكنها من غير أن تعلنها. ما في حاجة أن تعلنها تعطيها بعض الناس تقول إن هذه السلسلة وجدتها عند امرأة